وعدنا بساحات العز صوت مقاوم بينادي وحدة شعبي ما بتهتز ومجدك عالي يا بلادي. لبنان بمنديل الدم عصبنا جبينك ايد بايد ولو ما بنقاوم نقتم ما بيطلع لك فجر جديد. لبنان بمنديل الدم عصبنا جبينك ايد بايد لو ما بنقاوم نقتم ما بيطلع لك فجر جديد. هيك كنا يا موطننا ايد بايد منحمي بلادي. ايدك عسلاحك والارض شامخ مع ارز بصنين وصوتك رعد بطول وعرض بيكسر ايد المحتلين. ايدك عسلاحك والارض شامخ مع ارز بصنين صوتك رعد بطول وعرض بيكسر ايد المحتلين. قاوم كبر زلزل دمر ابني وعمر مجد بلادي. موعدنا بساحات العز صوت مقاوم بينادي وحدة شعبي ما بتهتز مشتك عالي يا بلادي. موعدنا بساحات العز صوت مقاوم بينادي وحدة شعبي ما بتهتز مشتك عالي يا بلادي.